إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله سبحانه أن يصلح لي ولكم النية والعمل، وأن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة، ولا يجعل لأحد فيها شيئا. ثم إن هذا الاجتماع الذي يسره الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة، ليلة 21 من الشهر المحرم عام 39,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستعين بالله عز وجل في هذا الاجتماع على مدارسة متن من المتون المهمة في الفقه على مذهب الإمام أحمد، وهو متن أخصر المختصرات لابن بلبان رحمه الله. ويحسن أن أقدم بين يدي هذه المدارسة مقدمات ست، يحسن أن نذكر أنفسنا بها بين يدي هذا الشرح. أول تلك المقدمات ما يتعلق بدراسة المذاهب الفقهية، هل هذا من الأمر الذي ينبغي أن يحرص عليه طالب العلم أم لا؟ الذي لا شك فيه عند أهل العلم بالفقه أنه لا بد أن تكون دراسة الفقه حتى تكون مجدية على صاحبها، لا بد أن تكون دراسة منهجية يتدرج فيها طالب العلم في المسائل وأيضا في الأبواب، وتتكون لديه صورة متكاملة عن الفن بتعريفاته وشروطه وأركانه وتقسيماته وما إلى ذلك. وهذا إنما يتيسر عن طريق دراسة متن من متون المذاهب الفقهية التي خدمت واشتغل أصحابها بتحريرها حتى نضجت وصارت فيها الكتب والمتون والمختصرات المحررة التي تكون الملكة الفقهية لدارسها. فصارت دراسة شيء من هذه الكتب الفقهية التي هي على مذهب من المذاهب، والمذاهب قد استقرت على المذاهب الأربعة المعروفة، وهي المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي. أقول أضحت دراسة الفقه عن طريق هذه المذاهب وسيلة لتحصيل الملكة الفقهية وضبط مسائل الفقه ضبطا صحيحا. بعض طلبة العلم يخلط بين دراسة الفقه من خلال كتب المذهب وبين التقليد، ولا شك أنه تلازم غير لازم، فإن دراسة الفقه شيء والتقليد الذي يعني أن يقلد الإنسان عالما بحيث لا يخرج عن قوله هذا شيء آخر. والأصل أن طالب العلم يبحث عن الحق حينما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لكن دراسة المذاهب وسيلة للوصول إلى هذا الحق. فالعلماء بمثابة الأنجم التي يستدل بها على القبلة، فمتى ما وصل الإنسان إلى القبلة وعاينها وأصبح أمام الكعبة، هل يحتاج إلى النجوم؟ لا يحتاج إلى النجوم. كذلك إذا ظهر الحق واتضح وتبين الدليل، فإن الذي ينبغي هو أن يتدين الإنسان لله سبحانه وتعالى بما صح عنده من الدليل. أما هذه الدراسة فهي دراسة تعينك على ضبط الفقه وإتقانه وإحسان بابه، فهذا مما ينبغي على طالب العلم أن يحرص عليه. وإذا قارنت يرعاك الله بين طالبي علم، كلاهما يزعم أنه يعرف شيئا في الفقه، إذا كان أحدهما قد درس الفقه دراسة منهجية وأخذه على الطريقة التي سار عليها الأشياخ وانتهجها العلماء من قديم وإلى العصر الحديث، فإنك تجده صاحب جودة في الفهم ودقة في التعبير، حتى إن لسانه ارتاض ألفاظ الفقهاء، يصير كلامه كلاما علميا منضبطا، تقل عنده التناقضات والإشكالات، بعكس الذي يخبط في الفقه خبط عشواء، فيقرأ من هنا ويقرأ من هنا ويبحث هنا ويبحث هنا. فإن علم الفقه من العلوم الواسعة جدا، فكيف يمكن لك أن تضبطها إذا لم تأخذ متنا فتدرسه وتتقنه ثم ترتقي إلى ما فوقه حتى تصل إلى مرحلة الفقه المقارن الذي تقارن به بين المذاهب وترجح، حتى تدرس ما يتعلق بأحاديث الأحكام. هذا كله يحتاج إلى مدرجة، هذه المدرجة هي هذه الطريقة التي مشى عليها المشايخ والعلماء، وهي أنك تتدرج في دراسة الفقه من خلال هذه المتون المعتمدة التي حررت وحققت وضبطت عند علماء المذهب. فأعود فأقول، أرى أن من كان يريد أن يكون ضابطا للفقه فينبغي عليه أن يدرس هذا العلم للدراسة ليضبط الفقه من خلال هذه المتون الفقهية المعتمدة. أما مسألة تحقيق الراجح وما هو الذي تتعبد به لله سبحانه وتعالى، فهذا له باب آخر خلاف هذا الباب، على أن غالب المسائل ولله الحمد لا سيما في المتون التي تدرس على أيدي أهل العلم، الغالب أن الإنسان يصل إلى الحق، وإن كان بقيت مسائل ربما هي مثار إشكال وخلاف، فهذه لها وسيلة تحقيقها من خلال البحث، من خلال الاستفتاء، من خلال النظر في الكتب الواسعة، من خلال الكتب المفردة في المسائل، يصل الإنسان إلى تحقيق الحق وما يتقرب أو يتعبد به لله سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول. فأنا أقول خذ هذا الموضوع بصدر رحب يرعاك الله، فإن هذه طريقة الأشياخ الذين هم سالكون قبلك على طريق السنة ويعرفون السنة وقدرها، وهم أحرص منا على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذا فن من الفنون وعلم من العلوم منضبط ينبغي أن تأخذه على أيدي أهله، كما أنك تتدرج في النحو. فلا تبدأ إذا كنت مبتدئا أو حتى جاهلا في النحو، لا تبدأ مباشرة فتأخذ الكافية ولا تأخذ ابن عقيل وتقرأ، إنما تتدرج بماذا؟ شيئا فشيئا، كذلك في شأن مصطلح الحديث، كذلك في شأن أصول الفقه، ما تأتي إلى البحر المحيط وتقول بسم الله أنا أقرأ أصول الفقه من البحر المحيط، إنما تتدرج بالمتون حتى تصل إلى هذه المرحلة. مهما يكن من شيء، علم الفقه علم هو بحر لا ساحل له، علم لا ينبغي بل ولا يمكن لطالب علم أن يقول أنا اكتفيت فيه. عندك أربعة علوم: الفقه والحديث شرحا وفقها والتفسير والعقيدة، هذه العلوم كل واحد منها بحر لا ساحل له، ولا يمكن لطالب علم أن يقول إنني بلغت المنتهى ولست بحاجة إلى أن أستزيد. لا يزال طالب العلم ولو شابت لحيته ولو تقدم سنه، إن كان يريد أن يكون حقا طالب علم، أقول لا يستغني عن الدراسة والطلب والتحقيق والنظر والقراءة في كتب هذه العلوم. هذه كتب وعلوم وفنون ليس لها حد يمكن أن يقف عنده الإنسان. أنتقل بعد ذلك إلى المقدمة الثانية، وهي المتعلقة بالمختصرات أو المتون المختصرة. هل من المسلك الرشيد دراسة المتون المختصرة؟ إنما أثرت هذه المسألة لأن من أهل العلم ومن الباحثين من رأى أن من غير المستحسن أن يكون من طالب العلم العكوف على المختصرات المتون المختصرة، بل ابن خلدون في المقدمة عد هذه المتون المختصرة فسادا في التعليم وإخلالا بالتحصيل، ووافقه على هذا بعض العلماء والباحثين، وذلك أنهم يقولون إن هذه المتون تفقد من العلم لذته وتضيع الأوقات فيما لا فائدة فيه من فك مستغلقات والاشتغال بمراد الماتن، ماذا أراد بهذه الكلمة، وكان ينبغي أن يستغرق هذا الوقت فيما هو أهم من التفقه في الكتاب والسنة والقراءة في المطولات، عدا ما تحوي هذه المتون من ركة في الأسلوب أحيانا. فلماذا يدخل الإنسان نفسه في هذه المضائق؟ والذي عليه جمهور أهل العلم والذي عليه عمل المحققين منهم أن دراسة المتون المختصرة في كل الفنون، في النحو، في المصطلح، في الأصول، في الفقه، في غير ذلك من العلوم، أن هذا من أحسن ما يكون ومن أجدى ما يكون للطالب المبتدئ. المختصرات أو ما نسميها بالمتون المختصرة، هذه تختصر مبادئ العلم ومهماته في أوراق يسيرة، بحيث تصلح أن تكون مفتاحا يفتح لك باب هذا الفن، وتنطلق منه إلى ما هو أكبر، وتتدرج منه إلى ما هو أوسع. ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة. فالمتون إذا كانت سهلة غير مستغلقة وغير عويصة، فإن من المتون ما هو أقرب إلى الألغاز، يتعب طالب العلم فتح هذه الأغلاق جدا. إذا كان المتن سهلا وإذا كان مخدوما ومعتمدا وإذا كان شرحه على يد من يمكن أن يسهل الإفادة منه، فأظن أن في دراسة هذه المتون المختصرة فائدة كبيرة لطالب العلم، وهذا الذي مشى عليه المشايخ والعلماء من قديم وإلى العصر الحديث، بل لا يكاد يضبط العلم كما ينبغي ويرسخ فيه إلا من مشى على هذه الطريق. فدراسة هذه المتون على وجهها تكسب طالب العلم فوائد. أولا أنها تيسر السبيل وتختصر الطريق وتخفف المشاق، حيث تستكثر من العلم في الوقت اليسير، وهذا مما يحتاجه طالب العلم، فإن العلم كثير، ولو أن الإنسان سبح في بحار العلم فإنه لا يمكن أن يصل إلى غايته، مستحيل. لكن هذه المتون تقرب لك المهم وتعطيك الزبد والخلاصات وتختصر عليك كثيرا من الوقت، لأن الغالب على هذه المتون أن تحتوي على الأهم أو الأهم والمهم، وبالتالي هذا مما لا يستغني عنه طالب العلم، ولو أنه اقتصر على شيء من ذلك فإنه يكون قد حصل شيئا من العلم لا بأس به. أيضا من فوائد هذه المتون أنها تكسب طالب العلم مهارة استحضار مسائل العلم عند الحاجة، وذلك أن من ضبط متنا فحفظه أو استظهره، إذا ما استطاع الحفظ فإنه يكرره حتى يستظهر معانيه، فإنه عند الحاجة يمكنه أن يستحضر ما يحتاج إليه، بعكس الذي يخوض في الكتب المطولة فإن استحضاره لهذه المعلومات مع كثرتها ومع سيلانها يصبح من الصعوبة بمكان. فطالب العلم بحاجة إلى أن يستحضر العلم، وذلك من خلال هذه المتون الوجيزة التي كلماتها قليلة ولكن معانيها كبيرة. أيضا من فوائد هذه المتون، وهو الأمر الثالث، سهولة الوصول إلى المعلومة من كتب الفن، لأنه من خلال دراسة هذه المتون صار العلم مرتبا في ذهنك. المسألة السابقة أن تحفظ مسائل العلم، هنا أنت تريد أن تصل إلى المسألة في الكتب المطولة، أين تجدها؟ ربما تبحث المسائل في غير مضانها، من خلال ضبطك للمتون تستطيع أن تعرف مضان المسائل في المطولات، وهذا مما يحتاجه طالب العلم، هذا مما يحتاجه طالب العلم، أن يسهل عليه الوصول إلى ما يريد في كتب الفن المختلفة. أيضا من فوائد هذه الطريقة وهي دراسة المتون إفادة طالب العلم ملكة الدقة وجودة الفهم والصبر وحل المغلقات، تعطيه قدرة بتوفيق الله سبحانه وتعالى على أن يحلل المعلومات ويستنتج منها ويبني عليها، وهذه فائدة لا يصل إليها غالبا من تكون دراسته من خلال الكتب المطولة، إنما إذا أتى إلى هذه المتون الوجيزة التي معانيها كبيرة وألفاظها وجيزة تحتاج إلى تركيز، تحتاج إلى دقة في الفهم في الاستيعاب، تعرف كيف يعبر العلماء بدقة ولماذا استعملوا هذه الكلمة أو هذا الضمير بخلاف غيره، تعطيك هذه الدقة، وطالب العلم بحاجة إلى الدقة والغوص إلى المعاني، وهذا أمر مهم وعزيز، كما قال ابن الجوزي رحمه الله أقل ما في الناس الدقة والغوص على الدقائق، الغوص على الدقائق هذا شيء عزيز وينبغي أن يروض طالب العلم نفسه عليه. أيضا من فوائد هذه الطريقة في دراسة العلوم، وهو الأمر الخامس، التسهيل على طالب العلم من عدة جهات. أولا، من جهة التدرج في الطلب كما قلت سابقا، أيضا من جهة التصور الإجمالي للفن، هو بحاجة أن يتصور هذا العلم قبل كل شيء، بحيث يضبط أن الفقه مثلا أربعة أرباع، هناك عبادات، هناك معاملات، هناك نكاح، هناك حدود، هناك ملحقات بهذه المسائل، والبداية تكون بكذا ثم يتبعها كذا، وأن هناك شروطا لكذا، وأن هناك أركانا لكذا، وأن هناك أقساما للمياه مثلا. التصور الإجمالي للفن مفيد جدا لمن أراد الرسوخ فيه، تأخذ صورة إجمالية عن هذا العلم من خلال دراستك لهذا المتن المختصر. أيضا كما أسلفت، كونك تتدرج في العلم فتبني على أصل وتنطلق منه إلى ما بعده وهكذا، وهذا مما يفعله العقلاء اليوم. الشاب الصغير إذا أراد أهله أن يعلموه، أو الطفل الصغير إذا أراد أهله أن يعلموه، أين يذهب به؟ إلى الكلية؟ ها؟ أو يذهب به إلى الابتدائي، وبعد الابتدائي ينطلق إلى المتوسط، المتوسط يبني على الابتدائي، أليس كذلك؟ والثانوي يبني على المتوسط، وهكذا. فالعلم بناء، يبدأ الإنسان بالواضحات الكليات، ثم ينطلق منها إلى ما هو أدق يفرع، وهكذا ينطلق شيئا فشيئا. فكذلك المتون العلمية تكسب كذلك التدرج، وأن يكون تأسيسك في العلم تأسيسا صحيحا. وأيضا التسهيل على الطالب من جهة الحفظ، وأنت خبير يا رعاك الله بأن العلم بلا حفظ قليل الفائدة، علم لا يدخل معك الحمام كما قالوا ليس بعلم، العلم ما وعاه الصدر وليس ما حواه القمطر. العلم لا بد من حفظه، لا بد أن يكون في قلبك، لا بد أن يكون بين جنبتي نفسك، وهذا إنما يتيسر لأكثر الناس من خلال ماذا؟ حفظ المتون. أما حفظ المطولات فهذا أهله قد انقرضوا إلا ما شاء الله. نعم، يوجد في السابقين من كان يعكف على كتاب مطول فيحفظه، لكن أولئك أفراد، والغالب أن الحفظ متيسر بالنسبة لماذا؟ لطالب العلم في المتون الصغيرة. على كل حال، يكفي أن أختم بأن أقول دراسة المتون يحصل بها أخذ شيء من كل شيء، وهذا خير من أخذ كل شيء من شيء. المتون تحصل بها شيئا مهما، وهو أنك تأخذ شيئا من كل شيء، تمر على الأبواب جميعا، لأن المدة ستكون ماذا؟ قصيرة، ولا غالبا لا تدخل السآمة والملل، فيصبر طالب العلم لأن المتن صغير، فيخرج من هذه الدراسة بماذا؟ أنه أخذ شيئا، هو في الحقيقة ما أحاط بكل شيء، لكنه أخذ نبذا فأفاد شيئا من كل شيء، وهذا أحسن وأفضل من أن يأخذ كل شيء من شيء. بعض طلبة العلم ربما تمر عليه السنين وما مر على كتاب فقهي، أو ما مر على مسائل الفقه جملة من الطهارة وإلى الإقرار، ما مر عليها، والسبب أنه يدخل إلى دراسة الفقه ابتداء بدراسة تحقيق وتدقيق وخلاف مطول، والغالب أنه ما يتجاوز كتاب الصلاة، إن تجاوز يعني كتاب الزكاة، والقليل الذي يختم ربع العبادات، صح ولا لا؟ وأنا أعرف شكاوى كثير من طلبة العلم أنه يأتي إلى المدينة ويدرس في الجامعة، وتمر عليه سنوات الدراسة الأربع وهو ما ختم كتابا فقهيا، والسبب وعدم المنهجية الصحيحة توسع. وإذا جاء إلى باب المياه يجلس أسبوعا وأسبوعين في درس مطول في حديث القلتين مثلا، إذا ذهب إلى شروط الصلاة يمكن يجلس ثلاثة أسابيع يدقق ويحقق، إذا انتقل إلى الزكاة ربما يجلس في الذهب المحلى فترة طويلة، وفي النهاية تجد أنه ما مر على الفقه كله. هناك أبواب مهمة والناس بحاجة إليها، وهي أبواب المعاملات وما يتعلق بالنكاح وطالب العلم إذا عاد إلى بلده. كثيرا ما يستفتى في هذه المسائل، كيف يمكن أن يفيد الناس ويعلمهم ويعقد الدروس إذا ما كان ضبط الفقه وأخذه على وجهه الصحيح؟ فأقول لا ينبغي أن تزهد في دراسة المتون المختصرة، الدراسة المنهجية الصحيحة. أنتقل إلى مقدمة ثالثة أيضا، هي مما نحتاج أن نحيط بشيء منها في ابتداء درسنا. هذا الكتاب الذي بين أيدينا كتاب فقهي في أي مذهب؟ في مذهب الإمام أحمد. إذن حبذا لو أخذنا نبذة عن هذا المذهب وعن مؤلفاته وعن تسلسل مؤلفاته، لأننا اليوم إن شاء الله سندرس متنا هو آخر المتون المعتمدة في المذهب، آخر المتون المعتمدة المشهورة في المذهب هو هذا المتن الذي بين أيدينا الذي هو أخصر المختصرات، أسدل الستار على اختصار المذهب بهذا الكتاب. نعم يوجد بعده شيء من المختصرات كمختصر خوقير رحمه الله أو ابن بليهد، ولكن هذه ما كتب لها الشهرة وليست من المتون المعتمدة عند المتأخرين، وبالتالي نستطيع أن نقول إن هذا المتن هو آخر المختصرات، لكن الوصول إلى هذا إنما كان قبله شوط طويل من الكتب والمؤلفات والتحقيقات والتنقيحات والاختصارات حتى وصلنا إلى هذا المتن الوجيز المختصر. إذن يحسن أن يكون منا إطلالة على هذا المذهب. هذا المذهب هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، المولود سنة 64 و100، والمتوفى سنة 41 و200، وكانت ولادته ووفاته ببغداد عليه رحمة الله. والإمام أحمد شهرته تغني عن الإطناب في الترجمة أو الثناء عليه، ومن ذا الذي يجهل هذا الإمام الجليل الذي قرنت الإمامة باسمه، كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في الجزء 12 من مجموع الفتاوى: إن الإمامة قرنت باسم هذا الإمام، فصار لا يذكر اسمه على لسان كل أحد إلا وقرن ذلك بتلقيبه بالإمام. مراده أن هذا في الغالب، وذلك أن الإمام أحمد يكفيه شرفا وفخرا أن كان إمام أهل السنة في السنة، والسنة هنا العقيدة، فإن الله سبحانه وتعالى قد أقامه ذلك المقام العظيم، وكان من أسباب حفظ الدين يوم أن عصفت عاصفة فتنة خلق القرآن فثبته الله سبحانه وتعالى وأنقذ الله عز وجل به كثيرا من المسلمين من ذلك الوقت وإلى اليوم بسبب ثباته على الحق عليه رحمة الله، جزاه الله عنا كل خير. وصدق السفارين رحمه الله حينما قال: فإنه إمام أهل الأثر، فمن نحى منحاه فهو الأثر. فالإمام رحمه الله هو الإمام المبجل وصاحب النعت الأجمل عليه رحمة الله الواسعة، وفقهه معروف بأنه فقه دليل، فهو من أكثر العلماء عناية بالدليل وعناية بآثار الصحابة والتابعين رحمة الله تعالى عليه، ومن ورعه وحرصه على أن لا ينسب إليه شيء ولا يتداول الناس كلامه، كان ينهى عن كتابة كلامه ولم يؤلف كتابا، لا تجد طريقته كطريقة شيخه الإمام الشافعي الذي ألف الكتاب العظيم الذي هو الأم. إنما الإمام أحمد ما ألف كتابا جامعا في الفقه، نعم عنده رسائل مختصرة وفي جزئيات، أما كتاب في الفقه جامع ما كان منه رحمه الله، بل كان لا يحب ويكره أن يكتب كلامه، لكن شاء الله عز وجل أن يجازيه على ما نحسبه من إخلاصه وورعه بأن كان من أكثر العلماء الذين دونت أقوالهم ورواياتهم، فهو من أكثر الأئمة الذين صنفت المصنفات في كتابة أقوالهم. والروايات عن الإمام أحمد موجودة في بعضها ومفقودة في بعضها الآخر كما لا يخفاكم. مقصود أن هذا المذهب ومذهب هذا الإمام الجليل الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، وهو آخر الأئمة الأربعة ولادة ووفاة عليه رحمة الله. أما علماء المذهب فإن هؤلاء العلماء يمكن تقسيمهم إلى ثلاثة أقسام: علماء متقدمون، وعلماء متوسطون، وعلماء متأخرون. إذن يمكن أن نقول إن المذهب مر بثلاث مراحل: مرحلة الأئمة المتقدمين، وهذه يمكن أن نصفها بأنها مرحلة النقل، ومرحلة المتوسطين، وهذه يمكن أن نصفها بأنها مرحلة التحقيق، ومرحلة المتأخرين وهذه التي يمكن أن نصفها بمرحلة الاستقرار. لا شك أنه في كل مرحلة كان هناك نقل وتحقيق واستقرار، ولكن يعني أقصد بالاستقرار النضج وقيام المذهب على سوقه، لكن هذا الحكم أغلبي، يغلب على المرحلة الأولى النقل، ويغلب على المرحلة الثانية التحقيق، ويغلب على المرحلة الثالثة النضج والاستقرار، وكون المذهب قد قام على سوقه، كثرت الشروح، كثرت المختصرات، انتشر شيء اسمه المختصرات المبنية على القول المعتمد في المذهب، ومعرفة ما الذي عليه عامة الأصحاب إلى آخر ما هنالك. المرحلة الأولى تبدأ بتلاميذ الإمام الذين نقلوا أقواله، ومن أولئك كما لا يخفاكم عبد الله وصالح ابناه، وكذلك منصور الكوسج، وكذلك أبو داود السجستاني. لكن أبرز أهل هذه المرحلة وتبدأ من التلاميذ وتنتهي تقريبا بابن حامد، تنتهي بابن حامد، أبرز أهل هذه المرتبة هو الخلال الذي هو جامع علم الإمام أحمد. وإذا كان للإمام أحمد منة، وإذا كان للإمام أحمد منة على أهل العلم، فإن للخلال منة على الإمام أحمد، فإنه جامع علمه، طوف بالبلدان لجمع الروايات عن الإمام أحمد، لا يسمع بأحد عنده رواية عن أحمد إلا ويرحل إليه ويكتب عنه، حتى ألف هذا السفر العظيم جدا الذي هو الجامع لعلوم الإمام أحمد، والذي ما وصل منه إلا شيء قليل مع الأسف الشديد. أما المرتبة الثانية فهي مرتبة المتوسطين من علماء المذهب، وتبدأ هذه المرحلة من القاضي أبي يعلى الحنبلي وإلى البرهان ابن مفلح الذي هو صاحب كتاب المبدع، فهذه مرحلة المتوسطين. وأبرز العلماء الذين أثروا في هذا المذهب من أهل تلك الحقبة ابن قدامة المقدسي عليه رحمة الله، فإنه قد ألف المؤلفات البديعة التي يفاخر بها هذا المذهب وغيره، ويكفيه أنه ألف المتون الأربعة العجيبة في المذهب، فألف العمدة على قول واحد وحلاه بشيء من الأدلة، ثم ألف المقنع، والمقنع حجر زاوية في مذهب الإمام أحمد كما سيتبين لك بعد قليل إن شاء الله. المقنع له شأن وأي شأن في مذهب الإمام أحمد. ثم الكافي وهو أوسع من المقنع، لكن ما كتب له من الانتشار والعناية ما كتب للمقنع. ثم المغني، والمغني على اسمه مغني، وهو ذاك الديوان العظيم الذي هو من دواوين الإسلام الفقهية الكبرى، الذي هو جامع لفقه المسلمين، فقد دون فيه فقه الإمام أحمد وفقه الأئمة بقية الأئمة الأربعة وفقه الصحابة والتابعين وغيرهم من الأئمة، كتاب جليل وعظيم، وهو من الكتب الأفراد في الفقه الإسلامي في جميع مراحله ومن جميع مذاهبه. نأتي الآن إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة المتأخرين، وهذه تبدأ بعلاء الدين المرداوي رحمه الله، توفى سنة 85 و800 وإلى اليوم. هذه هي المرحلة، مرحلة المتأخرين. والمرداوي أبرز علماء هذه المرحلة، ولو لم يكن إلا أنه قد ألف الكتاب العظيم الجليل الكبير الذي هو الإنصاف، الذي جمع فيه تحقيق الإمام أحمد رحمه الله، سبر الروايات وصوب ونقح، وأتى بهذا الكتاب الذي هو في غاية الجودة، والذي كان عمدة المذهب من جهة الأقوال والروايات والإيماءات والأوجه والتخريجات في مذهب الإمام أحمد. هذا هو كتاب الإنصاف، ثم إنه اختصر منه التنقيح المشبع، له كتاب التنقيح المشبع الذي اختصر فيه الإنصاف، ورجع أيضا إلى مادة كبيرة مصادره نحو من 140 كتابا في المذهب. فالإمام المرداوي رحمه الله هو محقق المذهب ومنقحه بدون جدال عليه رحمة الله. وفي الجملة أكثر العلماء المتأخرين تأثيرا في مذهب الإمام أحمد في مرحلته المتأخرة التي هي مرحلة النضج والاستقرار، المرداوي والحجاوي رحمه الله الذي هو صاحب كتاب الإقناع الذي انتهى إليه المذهب، هو والمنتهى للفتوح، هذان الكتابان انتهى إليهم المذهب، وأصبح المذهب المعتمد عند الحنابلة هو ما اتفق عليه الإقناع والمنتهى. الحجاوي رحمه الله ألف هذا الكتاب العظيم الذي هو الإقناع، وكذلك اختصر المقنع، ألف الإقناع واختصر المقنع في ذلك المتن المشهور الذي هو أشهر متون الحنابلة في الزمن المتأخر، وهو زاد المستقنع الذي اختصر فيه مقنع الموفق رحمه الله. فالحجاوي رحمه الله من العلماء المؤثرين في أهل أو في هذه المرحلة. كذلك الإمام الفتوحي المشهور بابن النجار المصري رحمه الله، الذي هو صاحب كتاب منتهى الإرادات. هذا الكتاب هو كما أسلفت مع الإقناع إليهما منتهى المذهب، بعد تأليفهما عكف الحنابلة على هذين واستغنوا بهما عن غيرهما. والمنتهى كتاب جليل وعظيم سأتكلم عنه بعد قليل إن شاء الله، وهو المرجح عند الاختلاف مع الإقناع عند أكثر الحنابلة. إذا أردنا أن نعرف ما الذي عليه المعتمد عند الحنابلة فيما اختلف فيه الإقناع والمنتهى، أكثر الحنابلة يقولون ما رجحه الفتوحي في المنتهى، وهذا يدلك على أنه صاحب كعب عال في العلم رحمه الله رحمة واسعة. الإمام الرابع من رجالات هذه المرحلة هو البهوتي رحمه الله، الشيخ منصور البهوتي. هذا الرجل أثر تأثيرا بالغا في المذهب، ويكفيه أنه صاحب أشهر الشروح التي اعتمد عليها متأخرو الحنابلة، فإنه أتى إلى المتون الأهم، أتى إلى المنتهى الذي ألفه الفتوحي فشرحه، شرح منتهى الإرادات الذي هو أهم شروح هذا الكتاب، مع أن الفتوحي نفسه شرح كتابه في معونة أولي النهى، لكن الشهرة كانت لشرح البهوتي رحمه الله، وشرح نفيس جدا. وجاء إلى الإقناع فشرحه أيضا في ذلك الكتاب الذي قل نظيره، وهو كشاف القناع، وفيه تحقيقات وتحريرات واستدراكات، كتاب في غاية الأهمية لطالب العلم. وأيضا جاء إلى زاد المستقنع للحجاوي أيضا، وكتب عليه أنفس شروحه، وهو الروض المربع. لو لم يكن له إلا هذه الكتب والشروحات الثلاثة لكفاه شرفا وفخرا، فكيف قد زاد على هذا شروحا أخرى وحواش أيضا. فالبهوتي رحمه الله من أكثر الأئمة أيضا تأثيرا في المذهب. الإمام الخامس من أهل هذه المرتبة الإمام مرعي الكرمي الحنبلي. ومرعي رحمه الله أيضا من العلماء الذين أثروا في المذهب، من ذلك أنه جمع بين الإقناع والمنتهى في كتابه غاية المنتهى، جمع بين الكتابين. وجمع من علماء الحنابلة يرون أنه إذا اختلف الإقناع والمنتهى فالمعول على ما رجحه الجامع وهو مرعي، لأنه كان محققا في المذهب، والأكثر كما ذكرت لك أنهم يعولون على ما في المنتهى. وكذلك ألف متنا نفيسا جدا هو دليل الطالب، الذي شرحه الشيخ بن قائد عثمان بن قائد الحنبلي في كتابه المشهور هداية الراغب. وهذا الكتاب أعني دليل الطالب كتاب نفيس ومهم في المذهب، ومرعي رحمه الله أفاد طلاب العلم بهذا الكتاب فائدة كبيرة. طيب أنتقل الآن إلى ذكر الكتب، أو عفوا المتون الأشهر، كتب المختصرة المركزة في المتن والتي صارت عماد المذهب. أول تلك المتون مختصر الخرقي، الخرقي رحمه الله صاحب أول مختصر في المذهب، توفى سنة 34 و300 عليه رحمة الله. وهذا الكتاب كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نسج فيه على منوال المزني، والمزني نسج فيه على منوال محمد بن الحسن في مختصره. لاحظ كيف أن الخرقي نسج على منوال المزني، والمزني نسج على منوال محمد بن الحسن، وهكذا العلم يأخذ أهله بعضهم عن بعض. وهذا الكتاب احتفى به الحنابلة احتفاء كبيرا، حتى قيل إنه شرح في 300 شرح، اعتنى به العلماء عناية فائقة. وأشهر تلك الشروح بلا ارتياب هو المغني الموفق ابن قدامة. فالمغني إنما هو شرح لماذا؟ لمختصر الخرقي عليه رحمة الله. وعلى كل حال هذا الكتاب شرح كثيرا وحشي عليه كثيرا ونظم واختصر. ثانيا من الكتب المؤثرة والمتن الذي لا يمكن أن تتجاوزه ثانيا هو المقدسي. شروحه شرح ابن أبي عمر المقدسي رحمه الله، الذي هو الشرح الكبير. والعجيب أن هذا الكتاب شرح به كتاب ابن قدامة بكتاب ابن قدامة، شرح كتابه بكتابه. فالمتن المشروح ما هو؟ المقنع لابن قدامة، شرحه بالمغني لابن قدامة. يعني جاء إلى المتن فكأنه حذف مختصر الخرقي ووضع مكانه إيش المقنع، ثم نثر المغني، نثر المغني، فصار شارحا لكتاب ابن قدامة بكتاب ابن قدامة. كذلك ممن شرح هذا الكتاب البرهان ابن مفلح في كتابه البديع المبدع. واعتنى العلماء كما ذكرت لكم كثيرا بهذا الكتاب. والإنصاف للمرداوي الذي تكلمت عنه قبل قليل إنما بناه على المقنع، بنى كتابه الإنصاف على ماذا؟ في الشرح والتفريع، بناه على مقنع الموفق رحمه الله. و اختصروه أيضا كما فعل الحجاوي، اختصر المقنع في الزاد. المقصود أن كتاب المقنع من كما قلت لك هو حجر زاوية في بناء مذهب الإمام أحمد رحمه الله. نأتي بعد ذلك إلى منتهى الإرادات للفتوحي المعروف بابن النجار رحمه الله، جمع فيه بين المقنع والتنقيح. التنقيح المشبع هذا كما قلت لك قبل قليل للمرداوي، اختصر به كتابه الإنصاف. فالفتوحي عليه رحمة الله أتى إلى هذين الكتابين المهمين فجمعهما في ماذا؟ في منتهى الإرادات. وقلت لك إنه قد صار المعول عليه مع قرينه الإقناع، الفتوحي والحجاوي يعني في مرتب في زمن واحد وألفا كتابين يعني شقيقين اللذين هما المنتهى والإقناع. وهذا الكتاب رجع فشرحه الفتوحي رحمه الله كما ذكرت لك، وشرحه البهوتي رحمه الله، وشرحه غير واحد من العلماء أيضا. وشهرته معروفة عند طلبة العلم. نأتي إلى الكتاب الرابع وهو اختصار المنتهى لمرعي رحمه الله في الكتاب الذي ذكرته لك وهو دليل الطالب، وهو الذي شرحه ابن ضويان في كتابه المعروف عند طلبة العلم اليوم، وهو منار السبيل، وهو الذي اعتنى به الشيخ الألباني رحمه الله بتخريج أحاديثه في إرواء الغليل. دليل الطالب هذا اختصار لماذا؟ للمنتهى، اختصار للمنتهى. نأتي إلى الكتاب الخامس وهو الإقناع للحجاوي، وهو قرين المنتهى من حيث الاعتماد في المذهب، وأهم شروحه وأبرزها على الإطلاق هو شرح البهوتي الذي هو كشاف القناع، وهو من أهم الكتب عند الحنابلة. يعني لو قلت أريد كتابا واحدا لا أزيد عليه يحقق مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وليس عندي قدرة على أن أقرأ في غيره، فأقول لك لو اكتفيت بكشاف القناع فإنك تستفيد اللبة والخلاصة في هذا المذهب. نأتي بعد ذلك إلى المتن السادس والمهم والمؤثر في المذهب، وهو الزاد، زاد المستقنع الذي هو اختصار المقنع، وشهرته تغني عن الكلام فيه، وأبرز شروحه شرح البهوتي الذي هو الروض، وعليه حواش كثيرة، الشيخ أبا بطين والشيخ عبد الله العنقري، وكذلك أشهر حاشية عند المتأخرين المعاصرين، وجمعت يعني ما قبلها في الجملة، وهي حاشية الشيخ بن قاسم رحمة الله تعالى على الجميع. الكتاب السابع عمدة الطالب للبهوتي رحمه الله، الذي هو الشارح والمنقح والمحقق الذي لا يشق غباره في المذهب رحمه الله، لم يكتفي بكونه شرح وحقق ودقق، بل أيضا ألف هذا المتن المختصر، وهو الذي شرحه ابن قائد. أنا سبق لساني وقلت إن ابن قائد شرح دليل الطالب، والحق أنه شارح عمدة الطالب. دليل الطالب لمن؟ لمرعي، وعمدة الطالب للبهوتي. ننتقل بعد ذلك إلى كتابين للعالم الجليل الذي نريد أن نتدارس كتابه، كتاب كافي المبتدئ، هو مشهور بهذا الاسم المختصر، وإن كان اسمه كاملا كافي المبتدي من الطلاب، هكذا سماه كافي المبتدي من الطلاب، هو مشهور بكافي المبتدي، ومؤلفه ابن بلبان الخزرجي الدمشقي رحمة الله تعالى عليه. وهذا الكتاب اعتنى به العلماء، وممن اعتنى به البعلي الذي هو أحمد ابن عبد الله البعلي، ألف عليه شرحا نفيسا اسمه الروض الندي، شرح كافي المبتدي. والعجيب أن هذا الكتاب اختصره ابن بلبان في هذا الكتاب الذي هو إيش؟ أخصر المختصرات. فجاء أخو أحمد البعلي الذي هو عبد الرحمن ابن عبد الله البعلي فألف شرحا عليه، فصار الأخوان شارحين لماذا؟ لكتابين لمؤلف واحد. أحمد شرح الكافي في الروض الندي، وعبد الرحمن شرح مختصر الكافي الذي هو أخصر المختصرات في كتابه كشف المخدرات، وكلاهما من الشروح النفيسة والمهمة هذا الكتاب، وهذا الكتاب له شروح أخرى يعني سأتكلم عنها بعد قليل إن شاء الله. هذه 9 كتب مهمة لطالب العلم ويحتاج أن يعتني بها مع شروحها وما عليها من الحواشي حتى يفهم المذهب كما ينبغي. فإن قلت ما هي المتون المختصرة التي هي الأبرز عند المتأخرين، فأقول لك هي 5 متون هذه هي الأبرز. إذا حذفنا مما سبق الكتب الكبيرة فيبقى معنا 5. عندنا زاد المستقنع لمن؟ الحجاوي، الذي هو اختصار للمقنع. وعندنا عمدة الطالب للبهوتي عليه رحمة الله. وعندنا دليل الطالب لمرعي. وعندنا كافي المبتدي لابن بلبان. وعندنا أخصر المختصرات لابن بلبان رحمه الله. هذه المتون المختصرة 5 هي أشهر ما يعتمد عليه في مذهب الحنابلة عند المتأخرين. وآخرها هو هذا الكتاب الذي بين أيدينا، فهو يتميز بكونه آخرها ويتميز أيضا بكونه أخصرها. تميز بكونه آخرها ويتميز بكونه أخصرها، إضافة إلى مميزات أخرى سأتكلم عنها بعد قليل إن شاء الله. آتي الآن إلى المقدمة 4 وهي التعريف بالمؤلف. والمؤلف إمام جليل معروف بتفننه في العلم، ومعروف أيضا بالزهد والورع والديانة. وكان رحمه الله صاحب عناية فائقة بمذهب الحنابلة وغيره أيضا، قد ذكر في ترجمته أنه كان يقرئ المذاهب 4 ويفتي بها. فعنايته ليست بمذهب الحنابلة وإنما بغيره أيضا، وهو من المحققين المتأخرين في المذهب. ويكفيه أنه ألف هذه الكتب العظيمة التي هي ما ذكرت لك، أخصر المختصرات وكافي المبتدئ الذي هو أصله، وكذلك ألف كتابا ثالثا في الفقه. وكل هذه الكتب مطبوعة ومتداولة. كتابه مختصر الإفادات في ربع العبادات مع الآداب وزيادات، هذا كتاب خاص بماذا؟ بربع العبادات في ضوء مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وضم إليه ما يتعلق بمباحث الآداب إضافة إلى فوائد وزوائد أخرى تتعلق به. على كل حال، هذا الإمام الجليل هو محمد بن بدر الدين ابن بلبان الخزرجي الدمشقي الحنبلي، المولود 60 و1000 والمتوفى 83 و1000 للهجرة عليه رحمة الله. كان من علماء الشام المرموقين المعروفين، مشهور بالعلم والعمل والزهد والعبادة والتفنن في العلوم عليه رحمة الله. وكتابه هذا وهذه المقدمة 5 ما هو هذا الكتاب الذي بين أيدينا؟ قلت لك سابقا وكلامي أصبح الآن واضحا لأنه صار مكررا، إن هذا المتن الذي بين أيدينا اختصر به مؤلفه كتابه الكافي. اختصر الكافي في قرابة النصف تقريبا، اختصر الكافي في قرابة النصف تقريبا، واقتصر فيه على ما رأى أنه المهم على القول المعتمد عند المتأخرين، وحذف مسائل. ربما في أثناء الشرح نشير إلى بعض المسائل المهمة التي نحتاجها في فهم هذا المتن من خلال فهم أصله. من المهم لطالب العلم إذا أراد أن يفهم كتابا يعني هو اختصار أن يرجع إلى أصله حتى يفهم كلام المختصر على وجهه الصحيح. هذا الكتاب له مميزات تظهر لمن قرأه وكان ذا عناية به. أولا الكتاب سهل العبارة، كتاب من الكتب المختصرة السهلة، بحيث إنك لو قرأته بدون أن يكون هناك شرح أو أستاذ يوضح لك فإنك تستطيع أن تفهمه في الغالب، فهو كتاب سلس واضح العبارة. إضافة إلى كونه، وهو الأمر الثاني، أنه كتاب متين علميا غزير الفائدة، اشتمل على أمهات مسائل الفقه على وجازته واختصاره، يعني هو مختصر، بل هو كما قال مؤلفه أخصر المختصرات، فلا يعرف كما ذكر متنا أخصر منه في المذهب. وفعلا في المذاهب وفي المتون المختصرة في المذهب المعتمدة المشهورة لا يوجد أخصر منه، ومع ذلك فهو كتاب غزير الفائدة، بل إنه نبه على مسائل لا تكاد أن تجدها إلا في المطولات والكبار، فهو كتاب غزير الفائدة. أضف إلى هذا فائدة أو عفوا ميزة ثالثة، أنه كتاب محرر يقوم في مسائله على قاعدة المعتمد في المذهب، لأنك كما قد علمت جاء في يعني نهاية القائمة وذيل القائمة بعد جهود كبيرة في ماذا؟ في تنقيح وتحرير المذهب، فهو على المعتمد في مذهب الحنابلة في الجملة، على المعتمد في مذهب الحنابلة في الجملة. الأمر الرابع أن الكتاب مخدوم، خدمه العلماء واعتنوا به واحتفوا به، وأول شروحه وأهمها وأكثرها فائدة والعلم عند الله عز وجل هو كتاب البعلي الذي هو كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات الذي ذكرته قبل قليل، فإنه شرح هذا المتن شرحا وجيزا غزير الفائدة، وسبك المتن مع الشرح، فإنك إذا قرأته كأنك تقرأ كتابا يعني مؤلفا وليس شرحا لكتاب غيره. كذلك من الشروح المطولة لهذا الكتاب كتاب الفوائد المنتخبات لابن جامع، وهذا أيضا كتاب واسع ونافع وكثير المسائل، والأول والثاني كلاهما مطبوع. أيضا هناك حواش على هذا الكتاب، هناك حاشية لابن فيروز، هناك حاشية وجيزة ومختصرة لابن بدران، والنسخة التي أظن أن أكثر الإخوة يحملونها معهم نسخة دار البشائر احتوت على هذه الحاشية لابن بدران، وفيها تنبيه على بعض المسائل النوازل، فهو يعني متن مفيد. كذلك اعتنى بهذا الكتاب علماء معاصرون كثر، من أشهر ما طبع شرح الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، وهو في مجلدين كبيرين، وهو شرح حافل له رحمة الله تعالى عليه. بقي أخيرا المقدمة الأخيرة وهي طريقة الدرس، المنهج الذي سنسلكه بعون الله عز وجل معا في مدارسة هذه الرسالة أو هذا المختصر، والطريقة يرعاكم الله هي الطريقة المناسبة للمختصر. إذا كان الكتاب مختصرا فهذا الاختصار له علة وفائدة عند أهل العلم كما سبق،